عندما عرفنا علم المعاني فيما سبق ذكرنا في تعريفه انه علم يعرف به احوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. هذا اللفظ العربي الذي هو مسند اليه او مسند او قريب لا يخلو اللفظ العربي من ان يكون واحدا من ثلاثه، اما ان يكون مسندا اليه او مسندا او ان يكون قيدا. فكل جملة كما علمت فيما سبق تتألف إذا كان جملة اسمية ففيها مسند إليه ومسند، يعني فيها مبتدأ وخبر، وإذا كان جملة فعلية ففيها فعل فاعل، فالفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه. أحوال اللفظ العربي التي تعتري المسند إليه والمسند وما يتعلق بهما أحوال مختلفة، منها الحذف والذكر والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير. وأنا كنت في محاضرة سابقة أشرت إلى التعريف، وقبل ذلك أشرنا إلى الحدث وتجاوزنا الذكر لأنه الأساس في الكلام. إذا أنا حدثتك في محاضرة سابقة عن الحدث وقلت إن المتكلم يحدث الكلمة إذا وجد أنها يعني تخضع لقياسات معينة في النحو أو في البلاغة فإنه يحذفها، فتحدثت عن الحدث ولم أتحدث عن الذكر لأنه من باب أنه هو الأصل في الكلام، كل لفظ الأصل فيه أن يكون مذكورا في الكلام، فإذا حدث فإن هذا الحدث يكون له داعي بلاغي. وتحدثت فيما سبق أيضا عن التعريف، تعريف المسند إليه، وتجاوزت تعريف المسند، تجاوزت تعريف المسند لأنه أقل أهمية من جهة، ولأنني عندما أعرف المسند إليه لا أهتم كثيرا بتعريف المسند، فأنا في العبارة العربية أمام ركن مهم. إذا كان الركن المهم الذي أنظر إليه نظرة بلاغية هو المسند إليه، فيمكنني أن أتجاوز الحديث عن المسند لأنه الجزء الثاني من جزئي الجملة العربية كما علمت فيما سبق. التعريف الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة كان يعتري اللفظ المسند إليه من جهات مختلفة، فثمة ما يسمى ب من التعريف إخواني ما له علاقة بالتعريف باللام، التعريف بالإضافة، التعريف بالموصولية، التعريف باسم الإشارة وما إلى ذلك من أنواع التعريف. ذكرت هذه الأنواع جميعا في مواطنها وفي مواضعها. الآن سوف ننتقل إلى التنكير الذي يقابل التعريف. وأنتم تعلمون إخواني أن الكلمة النكرة هي الكلمة التي يجوز تعريفها، الكلمة النكرة هي الكلمة التي يجوز أن يدخل عليها التعريف. فكل كلمة نكرة إذا دخل أو كل كلمة إذا جاز أن ندخل عليها التعريف تكون هذه الكلمة نكرة. والشيء الذي يدل على أن هذا اللفظ نكرة أنها تأتي منونة عادة في الكلام، فالكلمة النكرة وحدها يصح أن تنون في الكلام. فأنا أقول هذا معلم وذاك طالب وجاء قاض إلى آخره. اللفظ النكرة هو اللفظ الذي ينوى ثم إنه يجوز أن يدخل عليه ألف التعريف، هذا اللفظ يسمى اللفظ النكرة في اللغة، وهو يقابل عندهم يعني عند العرب باللفظ المعرف. المعرف أنواع، معرف بالإضمار والعلمية وهو، لكن النكرة له نوع واحد وهو أنه خال من التعريف، وهو أنه خال من التعريف. إذا يمكنني أن أجعل اللفظ في نوعين اثنين، أولهما النوع المعرف وله أنواع، الثاني النوع النكرة وله نوع واحد وهو الكلمة التي تقبل أل التعريف وتكون عادة منونة. هذا الفرق بين المعرفة والنكرة في اللغة العربية. أنا أتحدث هنا إخواني عن المسند إليه. إذا جاء المسند إليه نكرة في الكلام والأصل فيه عندما يكون مبتدأ أن يكون معرفة، وهذا الأمر قد اشترطناه في المحاضرة السابقة إنما جعل المبتدأ يعني المسند إليه يعني المسند إليه إنما جعل معرفة لأن المتكلم يريد أن يسند إليه المسند اللي هو الخبر، فلا بد من أن يكون المسند إليه ركنا قويا من أركان الجملة حتى يصح إسناد غيره عليه. هذا المبتدأ اللي هو المسند إليه إذن لا بد من أن يكون معرفة. ذكرنا أنواع تعريفه، الآن يمكن أن يكون نكرة. يمكن أن يكون نكرة، لكن تنكير المسند إليه ينبغي أن يكون وراءه دواعي بلاغية. فأنا لا ألجأ إلى التنكير عندما أريد، وألجأ إلى التعريف عندما أريد. ليس الأمر عبثا، لكن لابد من أن يكون ثمة قياسات نقيس عليها الكلام. نقرأ في القرآن الكريم مثلا قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الله عز وجل يخاطب أولي الألباب، يعني ليس الخطاب هنا موجها إلى أهل الجاهلية، لأنه لا يمكن أن يكونوا ذوي ألباب. فالله عز وجل هنا يخاطب أولي الألباب يقول: ولكم في القصاص حياة، يعني إذا كنتم تعملون عقولكم فالقصاص فيه حياة لكم. الآن كلمة حياة كما ترى مبتدأ يعني مسند إليه، كلمة حياة مبتدأ يعني مسند إليه. ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. المعروف إخواني أن العرب في العصر الجاهلي كانوا يثأرون، يعني كان الواحد منهم ربما قتل مقابله أربعة أشخاص أو خمسة أشخاص، وهذا فيه نوع من يعني الجور والبطلان أو الباطل. الله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة. كلمة حياة هنا جاءت نكرة، نعم، لكن كأن المراد الآية الكريمة كأن المراد أنها حياة عظيمة، حياة خالية من الجور ومن الباطل، لأنها قائمة على العدل والإنصاف. فيقول المفسرون، أقصد البلاغيين منهم مثل الزمخشري في كشافه، يقول: ولكم في القصاص حياة، أي أنها حياة عظيمة، حياة يتجلى فيها الأمن والأمان والعدل والإنصاف، وهي حياة بعيدة عن الجهل والطيش وما إلى ذلك. الآن عندما يطمئن الرجل أو عندما يقرأ المؤمن هذا الكلام يدرك أن القصاص سوف يكون مصيره إذا قام لا سمح الله بقتل أخيه المؤمن أو بقتل الآخرين، عندئذ يرتدع عن عملية القتل من أولها إلى آخرها. الشاهد هنا كلمة حياة، فهي مسند إليه، وقد نكرت هذه اللفظة ودل تنكيرها على معنى التعظيم، دل تنكيرها على معنى التعظيم، يعني أنها ليست حياة عادية وإنما هي حياة عظيمة يكرم فيها الرجل، يكرم فيها المرء. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طبعا حياة المبتدا وخبره متقدم محذوف، خبر محذوف قد تقدم عليه، وما أدراني إذا كان محذوف كيف عرفت أنه تقدم عليه؟ من خلال شيء جملة يقول: ولكم في القصاص حياة، كأنه قال حياة كائنة لكم في القصاص. فأنا أدركت أن هذا الخبر محذوف أولا، محذوف، وأنت تعلم أخي في قواعد النحو أن الخبر يحذف إذا جاء الجار المجرور أو إذا كان في الجملة جار مجرور متعلقين بهذا الخبر، فإن الأولى حذف هذا الخبر. يعني أيهما أصوب وأبلغ في رأيك، أن أقول لك زيد قائم في القاعة أو كائن في القاعة، أو أقول زيد في القاعة؟ زيد في القاعة. أو أقول في القاعة زيد؟ لا ينبغي أن أقول زيد قائم، أو لا ينبغي أن أقول في القاعة زيد قائم. هذا الكلام ليس من العربية في شيء، هو كلام ركيك بارد ليس في بلاغة. فلفظ حياة هنا مبتدا وخبره محذوف وجوبا، خبره تقدم عليه لكنه محذوف وجوبا في هذا الموضع. قوله يا أولي الألباب، ما نوع هذا النوع؟ ما هذا النوع من المنادى؟ هذا منادى مضاف، باعتبار أن كلمة أولي ملحقة بجمع مذكر ثالث، فإن هذا المنادى المضاف منصوب بالياء، فإن هذا المنادى المضاف منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع مذكر ثالث. لماذا ألحقناه عندها؟ يعني في المحاضرة السابقة أو في المحاضرة السابقة عندما تحدثنا عن الياء مر معنى كلمة أولي وقلنا إنها ملحقة بجمع مذكر ثالث. لماذا لا نقول إنها جمع مذكر ثالث؟ لأنه ليس لها مفرد من جنسها. نعم، الجواب لأنه ليس لها مفرد من جنسها. كلمة معلمون جمع مذكر ثالث لأن مفردها معلم، وإنما قلنا بإضافة الواو والنون رفعا أو الياء والنون نصبا وجرا. أما كلمة أولي أو أولو ليس لها مفرد من جنسها، يعني إذا طلب منك أن تذكر المفرد من أولي فإنك لا تقول أول حتما، لا لذلك شو هذا هذه الكلمة والحقيقة أنا بتبع مذكر هذا. لكم في الصفات لهما يتعلقان بالخبر. بالخبر المقدم المحمود. كلاهما. نعم الجاران والمجروران لكم وفي الصفات متعلقان بالخبر المقدم المحمود. لا شيء لا مثل هذا يعني هذا ليس التعبير المراد. التعبير بلاغي نقول إن هذا اللفظ نكر من أجل أن يدل على معنى التعظيم وليس العكس. أنت قلت العكس يعني. المراد من الناحية البلاغية أو التحليل البلاغي نقول نكر هذا اللفظ من أجل أن يدل على معنى وهو معنى التعظيم كما ذكر الدمشقي. في سورة البقرة جاء قوله تعالى على ربنا شفاعي قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم طاقلة. ختم الله على قلوبهم انتهت الجملة وعلى سمعهم انتهت الجملة. الآن جملة جديدة قال وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة. إذا كلمة غشاوة ليس لها علاقة بقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم انتهى الكلام. ثم جاءت جملة جديدة جاءت جملة جديدة الواو فيها واو الحال وليس الواو العطف وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة يعني أن كلمة غشاوة مسند إليه مبتدا يعني أن كلمة غشاوة مسند إليه مبتدا الخبر أيضا محذوف مقدم وهو متعلق الجار المجرور. يقول الزمخشري إن كلمة غشاوة هنا نكرت من أجل أن تدل على أنها غشاوة من نوع خاص من أجل أن تدل على أنها غشاوة من نوع خاص لم يألفها هؤلاء الكافرين أو هؤلاء المشركون. يقول في تتمة التحليل البلاغي الزمخشري يقول هي غشاوة من نوع خاص وهي عبارة عن تعامي هؤلاء عن الحق وهي عبارة عن تعاني هؤلاء المنافقين أو المشركين عن الحق. فقوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يعني وعلى أبصارهم غشاوة من نوع خاص تجعلهم لا يرون الحق أو لا ينتبهون إلى الحق. الآن يمكنك أن تقول إن المراد من تنكير المسند إليها هنا بيان النوعية وعلى أبصارهم غشاوة يعني أنها غشاوة من نوع خاص ليس في الغشاوة التي يعرفها الناس عادة وإنما هي غشاوة من نوع خاص من نوع مختلف. الغشاوة إخواني الغشاوة المعروفة لدى الناس إنه يمكن أن تزول مع الأيام ويمكن أن يرى ما بعدها ويمكن أن يرى ما وراءها لكن الغشاوة المذكورة هنا والله أعلم هي غشاوة من نوع خاص لأنهم كانوا كما قلت لكم يتعامون عن النظر إلى الحق. فقيل إن تنكير كلمة غشاوة هنا دل على معنى النوعية أو بيان النوعية أعود أقول إن الكلمة إذا انتزعتها من الشاهد لا يبدو لها قيمة بلاغية أبدا. كلمة غشاوة هنا دل تنكيرها على المعنى المذكور لأنها ضمن الجملة وضمن السياق فإذا نزعتها من الجملة لم تعد حاملة نفس المعنى البلاغي. وكذلك كلمة الحياة في القرآن الكريم قال تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يتحدث عن يهود فهل كلمة الحياة هنا مش بحياتنا؟ الجواب لا. من هنا أذكرك بما يقوله الجزاني على الثاني يقول أن الكلمة المفردة ليس لها قيمة في البلاغة. الكلمة المفردة يعني غير السياق ليس لها قيمة في البلاغة وهذا دليل على ما ذهبنا إليه. كلمة حياتها هنا معناها حياة عظيمة يتوفر فيها الأمن والعزو وما إلى ذلك لكن الحياة التي ذكرتها في موضع آخر من القرآن الكريم الحياة التي يتمناها اليهودي هي حياة غير هذه الحياة هي حياة مجرد الحياة. قال تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أي حياة ولو كان فيها الذل والهوان وما إلى ذلك لكن الحياة المذكورة هنا هي حياة أخرى هي حياة عظيمة. فهذا الفرق باللفظ عندما يختلف السياق. قلت إن التنكير إخواني ربما دل على معنى التعظيم، وربما دل أيضا على معنى عكس التعظيم، التفتيت أو التحقير. الشاعر يمدح واحدا من الخلفاء أو من الأمراء، يقول له يعني هذا الممدوح: له حاجب عن كل أمر يشين، له حاجب عن كل أمر يشين، ثم يقول: وليس له عن طالب العرف حاجب، وليس له عن طالب العرف حاجب. الحاجب هو الحاجب، يعني أن هذا الممدوح بينه وبين العيوب حاجز عظيم، بين هذا الممدوح وبين العيب حاجز عظيم أو حاجب عظيم. فدل التنكير في الشق الأول على معنى التعظيم، له حاجب عن كل أمر يشين، الشين عكس الثين في اللغة، يشين يعني يعيبه. فهذا الممدوح بينه وبين الأمور التي تعيبه حواجز عظيمة جدا، لكن مقابل ذلك وليس له عن طالب العرف، طالب العرف يعني طالب العطاء، سائل السائل، وليس له عن طالب العرف حاجز ولو حاجز بسيط. فالمراد إخوان من الإشارة إلى أن حاجب في الشطر الأول معنى تنكيرها التعظيم، وحاجب في الشطر الثاني معنى تنكيرها التحقير أو التصغير. فليس بين هذا الممدوح والذين يسألونه ليس بينهم أي حاجب، حتى لو كان الحاجب بسيط، عكس ما جاء في الشطر الأول: له حاجب عن كل أمر يشيله، وليس له عن طالب العرف حاجب. العرف مثل المعروف، أليس كذلك؟ لذلك في القرآن الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف. في القرآن الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف. وليس له عن طالب العرف حاجب. ترى ما يعرف حاجب في الشطر الثاني؟ اسم ليس، اسم ليس مؤخر، اسم ليس مؤخر. أما حاجب في الشطر الأول فهي مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. تأخير المبتدأ وتقديمه يمكن أن يطلق على تأخير اسم كان وتقديمه واسم إن وتقديمه، لأن الأصل في اسم كان أن يكون مبتدأ، والأصل أيضا في اسم إن أن يكون مبتدأ، فما نقوله هنا نقوله هنا. التحقير أخي الكريم في معنى كلمة حاجب، معنى كلمة التحقير ليس من الحقارة معنى الذنوب، لا، يعني أنه بسيط جدا. معنى كلمة حاجب هنا يعني أنه حاجب بسيط ليس حاجبا عظيما. دائما أرجو من إخواني أنه يستأذن الطالب المتعود أن يصير دخوله في أثناء المحاضرة. الشاهد هنا أخي: وليس له عن طالب العرف حاجب، يعني حاجب بسيط مهما بلغ من قلته. هناك حاجب عظيم بينه وبين العيوب، حاجب عظيم بينه وبين العيوب، لكن بينه وبين الناس أو بين السائلين، بين الفقراء، لا يوجد حاجب عظيم، وإنما حاجب لا يكاد يرى. فمعنى التحقير هنا يعني أنه حاجب بسيط جدا لا يكاد يرى. إنما وليس له عن طالب العرف حاجب حتى لو كان حاجب بسيط. شو بحيث إنما من أين أحسنت؟ يعني معنى هنا أنه ليس له حاجب بسيط حتى لو كان حاجب بسيط جدا، فهو غير موجود بينه وبين السائلين. هذا هو المراد. نعم. يشينه من فعل شانة، يشينه من فعل شانة، لذلك جاءت الياء في المضارع مفتوحة، لذلك لم يقل يشين وإنما قال يشين. المضارع عندما تكون ياؤه مفتوحة فمعنى ذلك أن الماضي ثلاثي، وإذا كانت ياؤه يعني حرف المضارع عندما يكون مضموم فإن الماضي رباعي، لذلك يقولون أكرم يكرم، أما كرم يكرم، أما كرم يكرم. نعم. يذكر البلاغيون أيضا قوله تعالى: فإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، الخطاب هنا موجه الى الرسول عليه الصلاه والسلام. فلا فاوى وان تجدتم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. ألست ترى أخي أن في هذا الكلام نوعا من أنواع يعني طمأنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كأن المراد أن الله عز وجل يحب أن يطمئن رسوله عليه الصلاة والسلام. وإن يكذبوك يا محمد فقد كذبت رسل من قبلك. ما رأيك؟ هل كلمة رسول هنا وهي نائب فاعل، وهي نائب فاعل يعني مسند إليه؟ أن تعلم أخي أن الفاعل مسند إليه. طيب إذا حذف الفاعل من الكلام لابد من أن ينوب في مكانه نائب فاعل، لذلك يعامل البلاغيون نائب الفاعل معاملة الفاعل. في الرفع كما ترى دائما نائب الفاعل يكون مرفوعا، ثم إنه مسند إليه، ثم إنه مسند إليه. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. لفظ رسل هنا نائب فاعل يعني مسند إليه، يعني مسند إليه. وقد جاء التنكير فيه ليدل على أن المعنى هو معنى الكثرة، يعني كأن الآية، كأن مراد الآية والله أعلم، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل كثيرة من قبلك. فهذا أدعى إلى أن يطمئن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيرى أن ما يصيبه يعني ليس بدعا، وإنما هو أمر يعني نعم هي طريقة متبعة لدى الكافرين عادة. فالرسل عامة كانوا يكذبون، وكذلك أنت يا محمد وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، كأنه قال كذبت رسل كثيرة كثيرة من قبلك. هل يخطر في بالك أخي أن يكون معنى التنكير هنا غير ما ذكرت؟ هذا هو المعنى المفهوم من السياق، هذا هو المعنى المفهوم من السياق. كلمة رسل هنا معناها التكثير، كأنه قال رسل كثيرة. قوم فرعون عندما حصل مساواة ما بينهم وبين سيدهم بين فرعون وقوم فرعون، القصة طبعا معروفة لدى الجميع. قالوا له قالوا لفرعون إنا لنا لأجرا. قالوا يا فرعون هيك موجود الكتاب؟ نعم. قالوا يا فرعون شعراء وفي الغربين موجودة الكريم كلمة لي في العونة؟ نعم قالوا لي في العونة. قالوا له أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أئنا الهمزة الأولى همزة استفهام، الهمزة الثانية كلمة إنا، الهمزة الثانية هي الحرف الأول من كلمة إنا. قالوا أئنا لنا لأجرا، طبعا أجرا مسند إليه لأنها اسم إنا، أئنا لنا لأجرا. قالوا أئنا لنا لأجرا، هذه اللام كما علمت في لام المزحلقة، اللام في كلمة لأجرا لام المزحلقة، وأجرا اسم إنا. يقول البلاغيون إن تنكير كلمة أجرا هنا دل على معنى التكثير، نعم يعني كأنهم قالوا أئنا لنا لأجرا كثيرا إن كنا نحن الغالبين. لا يمكن أن أفهم من كلمة أجرا هنا، باعتبار أنها كلمة منكرة، لا يمكن أن أفهم منها معنى القلة، لأنك أخي تعلم أن اليهود كل شيء عندهم هو المال، كل شيء عند اليهود هو المال. فهم يقولون لفرعون، يقولون أئنا لنا لأجرا، معنى تنكير كلمة أجرا هنا لا يمكن أن يكون إلا التكثير، فكأنهم سألوه هل هناك أجر عظيم، أجر كبير إذا غلبنا موسى عليه السلام. فكلمة أجر هنا نكرة من أجل أن تدل على معنى التكثير. من معاني التنكير أيضا تنكير المستدلين ما جاء في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. رجل يسعى كلمة رجل طبعا فاعل يعني مسند إليه. كلمة رجل فاعل يعني مسند إليه. قالوا إن التنكير في كلمة رجل معناه الإفراد. قالوا إن التنكير في كلمة رجل معناه الإفراد كأن المراد والله أعلم وجاء من أقصى المدينة رجل واحد هذا هو المراد. إذا ليس المراد رجل أو امرأة، ليس المراد بيان الجنس كما قال بلاغيو، وإنما المراد الإفراد. وجاء من أقصى المدينة رجل يعني رجل واحد. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى كلمة رجل هنا جاء تنكيرها من أجل أن يدل على معنى الإفراد. إذا في سؤال يتعلق بما نحن بفضله تفضل تفضل. لا تزول. شو بخير جميع أرجو أن تعلم أن هذا الكلام هذا الكلام ليس صفة لهؤلاء، ليس صفة مباشرة. يعني هؤلاء الناس وهم الكفار لا يتحدث عن الكفار أو المنافقين عن الكفار. هؤلاء يا أخي يرون ويسمعون لكن تجاه الحق تجاه القرآن الكريم تجاه ما يدلهم على صراط مستقيم تجد أنه أن قلوبه قد ختم عليها وختم على أسماعهم ثم قالوا على أبصارهم غشاوة. هم يرون رؤية حقيقية لكن الآية الكريمة عبرت هذا التعبير من أجل أن تدل على أنهم لا يريدون أن يروا شيئا يدلهم إلى الحق. نعم يتعامون قاصدين. نعم قوله تعالى أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ما يراد نحن خبر ايش؟ خبر نحن مبتدا. طيب خبره لو كان نحن مبتدا كان قال غالب خبر ضمير فصل. ضمير فصل نعم شكرا لكم. ضمير فصل جيء أبيه للتوكيد. نعم أحسنتم. نحن ضمير فصل جيء أبيه للتوكيد. كنا نحن الغالبين أكد بهذا الضمير أننا في كنا. أكد بهذا الضمير أننا في كنا. القرآن الكريم كنت أنت الرقيب عليهم. كنت أنت هنا كنا نحن. كنت أنت الرقيب فالرقيب خبر كان والغالبين أيضا هنا خبر كان. والغالبين هنا أيضا خبر كان منصوب طبعا على الفعل لأنه جامع. بعد قليل إن شاء الله أنا لا كم بقي من الوقت؟ خمس دقائق. هل يمكن أن نبدأ الدرس الذي تفضل؟ من قبلك أين نعلق؟ فقد كذبت رسل من قبلك. نعم فقد كذبت رسل لأنه كلمة رسل لا يجب التعليق بها لأنه لفظ كامل. فقد كذبت رسل كائنة من قبلك. فقد كذبت رسل كائنة من قبلك. التعليق إخواني دائما يكون حيث يتم المعنى. طيب إذا كان اللفظ لفظا جامدا أو كان فعلا ناقصا فإنه لا يجب أن يعلق به لا الجر مجرور ولا الضم. من هنا لجأ علماء النحو إلى ذكر الصفة في بعض الأحيان كما بعثنا هنا. فقد كذبت رسل كائنة من قبلك إلى تقدير صفة حتى يعلق بها الجر. وقد يقدرون الحال لكن الأتباع أن رسل نكر هذا الخطر بأي كلمة؟ لأجرام. نعم هذه اللام لام متحلقة. متحلقة شو السؤال؟ مطعم الأعراب. نعم اللام فقط لام متحلقة. هذه اللام في كلمة لأجرام لام المتحلقة وهي في أصلها لام الابتداء تزحلقت هنا إلى اسم إنا وقد تتزحلق إلى خبر إنا مثل قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فقد تكون عالقة في الخبر وقد تكون عالقة في الاسم. هو بالاسم إنا أئنا لنا لأجرا هنا بالاسم اسم إنا يشبه قوله تعالى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة، فعبرة ليس بإن فضل. لا في لا كذبت من قبلك، لا لا لا، ليس بين كلمة من قبلك وكلمة كذبت أي علاقة نحوية. فقد كذبت رسل كائنة، نعم لازم نقدر الصفة، لازم نقدر الصفة، نعم نعم. شو بك الكريم من أجل أن أقنعك بأن التعليق لا ينبغي أن يكون بكلمة، لا ينبغي أن يكون بكلمة كذبت. هل نقول نحن مثلا كذب الناس، إذا قلت لك على سبيل المثال كذب الناس من قبلنا، كذب الناس من قبلنا، كذب في الماضي والناس فاعل، من قبلنا لا يمكن أن نعلق كذب. كيف أقول كذب من قبلنا؟ لا، لكن متى يكون التعليق الفاعل إذا أغلب؟ عندما أقول مثلا اللهم صل على النبي، كذب كذب زيد بقلمي، بقلمه جار مجرور تعليقا، حتما بكتبة، لأنه عملية الكتابة تمت بالقلم والباء للاستعانة عند العرب. سؤال آخر تفضل يا أخي، رفع يده ورجع. طيب طيب إخواني في سؤال تفضل. ولكن في اختصاص حياة، إذا نريد أن نعيده إلى شكله الأساسي قبل التقديم والتأخير كيف نقدر؟ نعم، حياة كائنة لكم في الخطاب، حياة كائنة لكم في القصة. ضمير فصل لا محل، ضمير فصل شروط لا محل لها خدعة، ضمير فصل يكتب به التوجيه، ليس لكم محل هذا. إذا بعد قليل إن شاء الله لنا لقاء، تفضل. Я не знаю, что это.